تقلع ذلك، لأنه قال هذا حرام على ذكور أمتي. فترحب وأنت تسمع هذا الحديث الآن أن الذي أمرك به هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يسعك أن تتراجع، أن تنفرد، أو أن تتخلف؟ ترجع الذهب أم لا؟ يا من تغرب الذهب الآن، لعلك واقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام الآن وقال اقلع عنك هذا. قل لي بأمانة أتقلع الذهب لو كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرك الآن؟ الذي أعتقد أنه سيقول نعم، فأقول له ما الذي جعلك تتضرر حتى لا ولا تقلع الذهب؟ ثم سمعت يا سيدة حليمة لأنك لم تحقق معنا أحد، ما أقلتها لو اعتقدت أنه هو الذي يأمر ما أقولك تتخلف. وخذ هذا المثل العالي الذي رواه مسلم في صحيحه أن رجلا كان ينزل خاتم ذهب وجاء مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الخاتم نزعه نزعا شديدا وطرحه على الأرض وقال يعمل أحدكم إلى جرة من نار فيضعها بيده. فلما هم الرجل أن ينصرف قال له بعض الجنود خذ خاتما لتكفه. قال ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. ما يأخذه بعدما طرحه أرضا رغم أنه يجوز له أن ينتفع به، أن يبيعه وينتفع به، لكن فرض عليه أن يمد يده ويأخذه وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يا ذلك الكلام خلعت خاتمة بعد هذا الكلام بلا حدث؟ كنت عاطيا ووجعت هذه منطلة وهذه محمدة، هذه هي الفكرة الواجبة إلى أن تلقى ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. أنت مهاجر دين الله كل يوم، ما من معصية تدعوها إلى الله إلا وقد تحقق لك رسم المهاجر وتنذر. أنت مهاجر إلى الله عز وجل، فإذا قلعت هذا الذهب أحمد الله أن نفسك حية، وإذا لم تجر على قلع الذهب فابكي على نفسك. أشهد أن محمد رسول الله يعني ما من شخص يصلني على هذا النبي الكريم إلا وهو أعظمه وأبشره كما لو كان هو الآمر به. وقد كان تقي الدين التركي رحمه الله كما في رسالته بيان قول الامام المطلب لابن شفيع اذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول من مسؤول عنه اذا كان رجل مثلا بيتمذهب بمذهب من المذاهب المشهوره كان نكريا كان حنفيا او حنبليا او مالكيا او ظاهريا وكان المذهب على اختلاف الحديث، أيترك المذهب للحديث؟ قال نعم. طيب أيخاء يكون مخالفا للمذهب يعني هو ابن أبي وجاءه النص بثلاث مذهب الشافعي فأخذ بالحديث وترك المذهب إذا كده خرج عن توجيه الشافعية؟ قال لا، لأن الشافعية يقول إذا صح الحديث فهو مذهب. فلو أن الشافعية وقف على ما وقف لفرغ إليه ثم خرج. وإذا توحى أحدكم نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له افعل كذا وكذا أيفعله أن يتكلم؟ ما أظن أنه يدور. ورد الصحابة وأربع الأمثلة في هذا الاجتماع، في هذا الاجتماع اجتماع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الواحد منهم شديدا حساسية مرة الحس يعني ابن عمر رضي الله عنهما سئل مرة عن أكل لحم الغراب حلال أم حرام، فاستدل على تحريمه بحجة عجيبة فقال من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرا. من الذي يصيب نفسه أن يأكل الغراب والنبي عليه الصلاة والسلام سماه الأسد؟ هذا الحس العالي يعني يهيئ حياة هؤلاء حتى هذا الاسلام اسم يسر ثالث ثالث مع ابن عمر. روى الطبراني في المعجم الاوسط بسند فيه لي ان الحجاج بن مرقد الثقفي كان في مجلس في عبد الله بن عمر وثالث ابن عبد الله، فقال الحجاج لسالم خذ هذا السيف وخذ هذا الرجل واضرب عنقه على باب القبر. فأخذ سالم سيفه السيف وأخذ الرجل ووصل به إلى الباب، ثم قال له سالم هل صليت الصبح؟ قال نعم. قال فخذ أي طريق شئت اهرب منه. ثم رجع سالم الى الحجاج بسيفه فساله الحجاج فتلقى الرجل؟ قال له لا. قال لم؟ قال اني سمعت ابي هذا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح فهو في ذمه الله، لا استطيع ان اجور على رجل في ذمه الملك، هذا في غناء الملك وفي دماء ما تضيع. حجاج مع المغادر والغلوم الذي احيانا تتلوك اشياء تلوم عن دين، يعني مره ولا اغتصب على رجل الم يدلوك غضبوا على اخيه، اول ما غضبوا على اخيه هذا ملك ومنعوا عضاءه من بيت المال وحلقوا على اسمه معقول القيمه السوداء كل ما يطوف على الناس والهموم يطوف. فالرجل قال اريد ان اكلم الامير، وقالوا للحجاج قال ايها الامير طلبت القبض على اخي فلم تجدوا فقبضوا عليه، وانا مظلوم هذا المدايق ومنعوا عطائي وحلقوا على اسمي. فقال له الحجاج هيهات اولم تسرع قول الشاعر جانيك من يجني عليك وربما ترعي الصحاح ملالك الجر وربما خذ بدمع عشيره ولدى المقالب صاحب الدم جعل الاسم. فقال اصلح الله الامير فإني سمعت الله يقول غير ذلك. قال وما يقول الله؟ قال قال الله تبارك وتعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده حينئذ نظلمه. فحينئذ أظهر الحجاج ثم نطق بيديه وقال علي بفلان وهو قائد الشرطة، فقال له ابني لهذا جاره ومر له بعطاء واسكت له عن اسمه ومر مناديا ينادي ان صدق الله وكذب الشاعر. لا تطلع عين الغلتان عين الظلوم غتوم، ذلك كان يغد لناديه في الجنة. فيقول سالم ان ابي هذا حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى الصبح فهو في ذمه الله. فعقد عبد الله بن عمر وقال لابنه سيد يعني ذكي بتسلم سيد انما سميتك سالما بتسلم، هذا الشاعر سميتك سالما لتسلم. كل شيء في حياة هؤلاء الصحابة كان يحركه الاتباع، كان يحركه الاتباع. فأنت إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله يعني لا يصلك عنه كلام صحيح على لسان رجل امين ثقة الا وتعتقد ان هذا الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما اظنك حينئذ تتكلم تخلع فيها قول ما تفعل هذا الكلام وكذلك تخلع الكذب ذهبا كانت او فضة. اما الفتنة على وجه الخصوص فلانها من شعائر النصرانية وليست من دين الاسلام. الجبلة لها خصوص معروفة عند النصارى ولذلك لما يكون خاطب يلبس جديدة دين اليمين لما يكون لما يتزوج يشرب شيمان يبدأ يحط جبلة في الشمال. ليه؟ لأنهم يعتقدون أن هذا الاصبع فيها خلق لطيف يكتب تحت الجلد وهذا العرق هو الوحيد الذي يوصل من اليد الى القلب مباشره. فدرت على كتاب اسم المراه على فكره الرجل واسم الرجل على فكره المراه. طبعا من داخل الفكره ان هو لما يلبس الجله بتاعته ويسمعها للداخل مرتاحه لهذا العرق ثم يعيش عليه ياخذ حنان على القلب مباشره. يا رجل لم يفكر في امراه الا ان المراه ليست تاثيرا لا الكلام ان هو هذا الاخر يغض من اسمه وينظر عليه ويأخذ الجوع والشحن الى ليس في قبيله الا هذه المراه وكذلك الرجل. هذا تقليد اقران لا يحل الى تلك الجلده الخاصه ولا ذهب ولا حليب ولا رقيق عليها الا بالله. لكن اذا مات ان تلبس اقرانا لان القادم هي فريضه يعني تلك القادم بدايه اقرانا وتلبس الجلده على الشرع. ورغب الكلام اني معنى اشهد ان محمد رسول الله اذا وصلك كلامه ان فعلت له ونفذته في ان فعلا تشهد ان محمد رسول الله. اذا لم تفعل ذلك فشهادتك ناقصة شهادتك ناقصة بتقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله كأي كلمة تقال. لماذا يخالف الناس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستطيعون فعله؟ يعني مثلا كثير من الناس الذين يحرمون الحرم مثلا وحرم اللحية الحرام بإجماع الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم لم يخالف في هذا الحكم إلا من لا ينعقد الإجماع بدخوله ولا يخالف بدخوله يعني وجود زي العدم. إنما الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم على وجوب إعفائه. يا فلان لماذا لا تعطي عيادتك؟ تقول والله الشغل وإرهاق وحلاقة الشغل. طيب أنت قد تكلف في عملك بما لا تصلح. عمل رهيب وإهانات وبهدلة العبد ومع ذلك يعمل ليل أتعب. إعفاء النبي لم يكن بمثل هذه المشقة. أنا لينا سنعة الله الغالية. أنا لينا سنعة الله الجنة. تظهر لي أنك تريد الجنة. أنك تريد الجنة. الشعر كله يريد تكليف. مثلك يعني من يقرأ. لا يكون إلا لسلفة ولمن يقرأ. وإن سمعت أول الكلام ما جاء رجل في مثل ما في سبيل إلا عوني. فلا بد أن تتوقع المعاداة بالمساجد. هذا ضروري يعني الدعوة لابد. العلاء ظاهرة صحيحة لدعوة الرسل ودعوة يا ساعة الرسل. فأنت لماذا هانت عليك هذه المقالبة؟ الجواب وإن كان مرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. الجواب أنك أيها المخالف لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. جواب صحيح مدوس مرة ليس لها حقيقه. محبته هنا صدق، فاذا زالت الكليه كفر المرء، فالمحبه لا تصدق قد تنقص الى ادنى درجات الفقر. لو كان هذا الرجل محب فلما ترفع على مخالفه، كما تعرف الى بطريق الحديث المحب لا يخالف حبيبه ابدا اذا صدقت محبته. المحب لا يرى في الدنيا امرا الا امر حبيبه، ولا يرى نهيا الا نهي حبيبه، ولا يرى قصدا جميلا في الدنيا الا نسبها الى حبيبه، ولا مقصدا الا برا منها حبيبه. يقول ابن نويره له اخ اسمه مالك ابن نويره، فكانه خالد بن الوليد وتزوج امراته وايام ربعه، وكان مذنب شديد الحب لاخيه مالك، فلما قتله خالد رثاه مسلم بأبيات ما قرأت لأحد أبياتا أو كلاما تفجع به على أحد إذنما قرأت لمسلم أبيات تهز خالد وهو يرثي أخاه، تقول لقد لامني عند القبول على البكا رفيقي بإزرار الدموع الشرافيه، وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فستتاليه، فقلت له إن الشجر يبعث الشجر فدعني فهذا كله قهر مالك، كأن لم يمت الدنيا إلا أقول كل قبر على وجه الأرض هو قهر رأيه، كل القبور اللي على وجه الارض قبر رهيب، لا يرى في الدنيا ميت الا اخوه. حتى قيل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذا الرجاء قال يا مسلم لو ان اخي زيد بن الخطاب رضي بمثل هذا ما وجدت على فقده. ليعلوم هذه الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى نوم النائمين وتعجير المعجرين ليس بمحب، ليس بمحب. لماذا؟ لأن المحب كلما ناموه مضى، المحب كلما ناموه مضى. يقول الشاعر يقص الشوق شقة في ضميري على بعد التساؤل خط دوري، ويوهمني تقول الذكر حتى تأنس عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني إذا ما غبت لم تظفر بنوري. ثم شهد إذا ما كنت مسروعا لهجري فإني من سرورك في سروري. أنا مسرور من سرورك حتى لو كان سرورك على أشياء هو ذي الحب، هذا هو الحب. إذا ما كنت مسرورا لأجلي فإني من سرورك في سرورك. فإذا قال لك رجل يسألني لم تبني عن يقول المثل يقول أي واحد يحب التغيير عليه أو 20 سنة مثلا يقول لك يسألني إذا نقول تلك تشاؤم قادر على تعارضها. يعني الحجاج كنت استقب لما عيد وأثناء أيام فتنة عبدالله الزبير ودخل عليها وفتناغ 100 عام وتتعمل سريع يا رب الله يا ذات النطاقات أبو حد عيّر من الكلمة دي يا ذات النطاقين عن واحد عيّر كل كنت يبدأ بطوله وفيه العيّر إن تفكات ظاهر عن تعاون يعني ما مثل هذا لا يعيّر المرء به. أنت إذا لبست يا كني هذا ترف لك بعض الناس يتركون متابعة النبي عليه الصلاة والسلام خشية المعرة وبلية بمعرة. هذا الحب هو الأصل وكل شيء يأتي بعده فرع عليه. إذا أحببت كما يقول المناظرون في المناظرات لما واحد يستدل بدليل ضعيف

والستارة كده مكتوب على شمايله ومكتوب تحت الرأس خذ. ايه هذا الكلام يا جماعة؟ يسبح الله ورسوله على فقدان الجواز، لماذا لا يقبل اليهود الجميع على فقدان هذا الرأس؟ لماذا لا يفعلون؟ سنوات طويلة يعتاد أن يسمع حرية الله على عز النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود لماذا لا يفعلون؟ احنا نعاني من نعمة جديدة ونعمة عظيمة هي السبب في كل ما نراه الآن. قرأت في ديوان الحماسة لأبي تمام مقطوعا منه افتتح له تمام الديوان نهبة. لو أننا كنا على مستوى هذه الأيام على الأقل أنا ما أظن أن رجلا على الكرة الأرضية يفكر أن يجوز لأحد المجرمين على الكرة. المقطوعة الأولى لاحت العراء العمرق. أنا شاهد كان له مغلوب وتوقع واحد فحاول أن هو يجيب اللوب ولم يستطع. استنكر قبيلته كلهم ضعفاء فأنزل يقول متوجعا لو كنت من مازن من قبيلة مازن يعني لم تتبع ابلي بن الرقيقة من زهر بن شيبان. إذا تقام لنصري مع ثوب قشر عند بحفيظتي كنذ لوث إلانا قوم إذا الشر أبدى لجديه لهم قاموا إليه سراسات ورحبانا لا يفعلون أطارهم حين يضربهم النائبات على ما قال برهانا. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يدلون للظلم أهل الظلم مغفرة وللنساء في أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواه من جميع الناس إنسان ورع آلف في غير محله يضرب الله يسامح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اجاه عمر بن ابي حفص للمره الثالثه وعزى عنه بعد ذلك غضبانه اخذه فقتله وقال لا يلزغ المؤمن من جحر مرتين. هذا ليس بحزن وجاءت المقطوعه الثانيه لتوضح مثل هذا وهي نيابه الشعائر من قريب بن اغنيه. يقول الياس كان بينه وبين القوس او معهد رعي الخصومه وعملوا قول طيب خلاص فلا اعمل القول لان استقرتها جديده ويتعامل مع بعض الجديد. فلما فتحوا صفحه جديده اذا بالقوم لان بداوا يقتلوا مره ثانيه. فانزل هذا الشاعر هذه الياس قال فقدنا عن كان زهد وكل القوم اخوانه عسى الايام ان يرجعن قوما كالذي كانوا. فاما صرح الشر فامسى وهو عريان صعدتها. وصرح الشر يعني اراد صغير وعريان صغير. فلما صرح الشر من قبل هؤلاء وامسى وهو عريان ولم يبق سوى عدوان انه كما دام لأنهم صعب مشينا رجلة الليل غدا والنجم غصبان بضبط فيه توجيه وتقضي يوم وإجمال وصعد كافم الجسد غدا والجق من هذا عبد السلام المنزل لما كنا لها على هذا وبعدين تنقض على هذا من جملها تعالى ليش الماء يدس الصفيح فلما كنا وصلنا لحد الجسد خلاص اللي عندنا كده هنفجع عظيم. ادي معنى كده وطعن كافم الشفت الغدا والشق من آمن. ثم قال ليتين يتبين لا يسهب وبعض الحزن عند الجهل للذين الذي يدعان انضرب الله يسهب انضرب الله يسهب شاهد من الله يسهب أبا هذا من الأم لأن الإدعان هذا ضع هذا من كل قليل الأدب ولا يجب الاجتهاد بالقوة ايضا يضرع على طول. فلا تكن انا حديث كل سنة ضعيف ولعب السلم عند الجهل بكلم العالم وبالشهر نجاك حين لم تتعجى قد ادرح المرء والسلم عشر وعشرين وثلاثين ومائة وفي الطريق ومع ذلك لعيب. اذا ما بقي الا الصبر والذي يدريه فانني لما قدمت تحت المعنى الذي فعله اليهود لا يذكره الا الدم وهذا هو اللي كان مرة على ظهور المسلمين لكننا نتبادر منه ونرى ان الفتح قريب. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذكر في كتاب الصالح المسلول على كتاب الرسول قال حدثني بعض الفقهاء ممن حاصروا الروم قالوا كنا قصر الحس شهر وشهرين وثلاثة الى ان جئنا نيحا من افرحة. فوقع اهل الحس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا تحيانا بعد ثلاثة ايام. قال فكنا نتباشر بتكتبه مع امتلاء قلوبنا غير مما نسخ. اول ما يجيبوه دعوا بلحنا هيت عارضه. لأن الله عز وجل يستخدم لديه ويرد عن نبيه معناها على الفجر من الغيب من الكتيبة التي تسمعها إلا أني أرى أنه بسرع أنه سيوحى لك. فهذا الوضع ابتلاء قلوبنا أيضا مما يحدث إلا أننا نتبادر بذلك ونقصد حداها آخر أعيان المحدثين في نصف الإمام العلم الشيخ والأشباه أحمد شاذ رحمه الله. هذا حكاية حدثت أيام الملك فؤاد. الحكاية تتلخص في أن الملك فؤاد كان بحب يصلي خلف أحد الخطباء أصحاب اللسان العاجز. كلما يحب يجي يصلي المكان يجيب الخطيب على نفسه. فقالت إني طلع حسين راجع من باريس للدكتوراه وأرادوا هم يتمرنوا ضاع حسين. فالملك فؤاد أو الجماعة ابتدعوا هذا الخطيب بالمرة إيه حسين ضاع حسين والكلام ده. طلع الخطيب بيخطب وعايز يمدح الملك فؤاد فقال ما عبث ولا تولى لما جاءه الأعمى. الأعمى ضاع حسين لما قال يروح حفظ التراب إذا جيت على حساب الدولة الألف في الفؤاد والجاء. يبقى الملك والرجل الكريم ورسول الله الى ايه؟ انه عبث وتولى. لكن الملك والرجل لا عبث ولا تولى. الشيخ محمد شاكر رحمه الله وكيل الجامع الازهر كان بيقول لي فلما سمع الكلمه وخوف الرجل الخطبه قبل الجمعه قال الشيخ محمد شاكر وقال ايها الناس أعيد الصلاة ظهرا فإن الخطيب كفر. مع قطع النظر في البحث جاهز أم غير جاهز لكن الشيخ محمد فجر رحمه الله قال هذه الكلمة وانطلق إلى قصر العابدين ولهم الملك ولده وفعله من الكرم يولد هذا الظهر يعين الخطيب. معنى رجل الخطيب الملك يجيبه عشان يحكم قدامه يبقى رجل معروف لكل محامين البلد ومستشارين البلد. كان جماعة المحامين والمستشارين أضغوه على الأستاذ فجاء السلام السلام يحير مبتاع وكان يقطع عليها وليا واحدة وراء. الشيخ محمد ثابت قبل هذا التحدي وقع قضية هنا وقال ليس بيني وبين هذا الخطيب شيء لكنني أريد الإجابة عن سؤال واحد. فهذا الذي قاله الخطيب تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وانا لن احتجم الى علماء الازهر رغم ان الزكاه لكم في البلاغه والبيان والنحو والدعوات والقلب والكلام تكلم لكن انا لم استعين بواحد من هؤلاء حتى لا تقولوا حاروه وجملوه. انا اريد مستشرقين يقومون بالله العظيم ودرسوا اللغه العربيه لاسالوا هذا السؤال. هذا الذي قاله الخطيب تعريض في الجلال النبوي أم لا؟ أن الشيخ محمد جابر رحمه الله وصل رفع القضية، فلما علم هذا الخطيب ومعاويه أن القضية خاطرة فنزلوا عنه. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول: فدخلت بعض المساجد لأصلي فرأيت ذلك الخطيب فراسا يتلقى نعال القضية في هذا المسجد. هذا الخطيب المتنفس الذي كان يقصد بالملك يعمل خطوات يتلقى نعال المصلين في هذا المسجد. ان الله عز وجل يغار للنبي ولا يقع في النبي صلى الله عليه وسلم احد الا قدر. لكن ما هو رد فعل الجماهير على هذه الهادات المتلاحقه؟ سأذكر لكم مثلا، احنا نعامل النبي عليه الصلاه والسلام ونعامل دين الله على نفس الجمله كمعامله الناس في الشارع بالدقه. تدفع العراق تدفع الشرطه تجدها ايه في السكره والنظافه والرائحه الجيده، وانت الناس تقول لك بقى الشتات لابس بلاله قبل تكون متاح. ليه؟ الشارع الفداع. أنا لا أعامل الشارع معاملة منزلية للفداع. فيبني ويأتي الشباب قصة الباب. كل واحد يعني يظن أن هذا الدين إنما هو دين الدعاء إلى الله عز وجل. اتساع الإسلام هو اتساع الدعاء فقط. ويظن أن هو رجل عامي لا يلاقى به شيء. وهذا أحد أسباب الوهم الذي جلس إلى جسدهم. صدق محبة النبي عليه الصلاة والسلام هو العلاج الوحيد لكل الأمراض التي نعانيها الآن. إذا طلبت محبتك لابد أن تنتقب لحبيبك، لابد أن تنتقب لحبيبك. أولادنا لما تدخل بيت كثير من المسلمين سائرون قمت بيت الذي تعالى ابن الصغير تقول لعمة لما تفرق عايزين ايه؟ عايزين دكتور يا عم، عايزين مهم، عايزين اخيبه، جيني لعمة الولد بني ذاك الى الصلاة ابوه. مفيش ولا ولد يقول عايزين ماتين او عالم. ليه؟ ديننا كدولة شاسعة الافراد عظيمة الساحل. تخيل الدولة مثل مصر كواحدها المالية واسعة، تخيل ما يوجد حرق حدود على هذه الكواحد. ايه المتخلص؟ يذكر كل الوقوف. ديننا هكذا. اين حرق الحدود عندنا؟ لو اني قلت من القاهره مثلا تقلب مليون، لو اني قلت لكل واحد في هذا المسجد رد لي من تعتقد وانا لم احج عليك، لا لا اجري في حسابي بس كتير واعوان وسائل المال الغيب تسال بك ماذا شهدت؟ رد لي من تعتقد انه عالم افقر ولكن يقصك في المساجد العالم ولا ما هو مذهبه. ردني اذا وقفت العبره في غلط. ليس عجيب. لا اقول ان القضاء غير عبره فقط، لكن اقول لك انا ردني من تعتقد في هذا البلد انه عالم. تقول هو حجه بيني وبين ربي اذا لقيت اساله على الكرسي وعلى الاستشاره لن تصل الى عبره. ايه معنى هذا الكلام؟ كوادرنا ضعيفة جدا وقليلة. ليه؟ لماذا؟ العلماء هم الجهاز المناعي للأمة المسلمة. مرض الإبن يعتبر هو أسلك الأمراض إلى قبل عدة شهور أو إلى ربنا ونصف مدى. مع المرض الجديد،

ومدنا يعني هم يحضرون الخندق ثلاثة أيام إحنا ذبنا فيها دواء ما أكل غير عنه يكيل قلبة. قال فاعتبرتنا كلية عظيمة فقط عظيمة لا تعمل فيها المحاول تفضل فيها لا تفضل. قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال ربط الحجر على بطنه من الجوع فقلت له يا رسول الله فترة عظيمة لا تعمل فيها المعاوي. قال فقام تعرف فيه الجوع واحد يكون على الارض والله عالم يكون يستند كده بالكاس ثم انفك المعول وقال بسم الله فضربها فصارت حليبا ابدا صارت عملا. فقلت يا رسول الله اذن لي ان اذهب الى البيت فأذنني. فقلت لامرأتي لقد رأيت هذا الشيء المالي عليه الصبر ورأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك شيء؟ الأرجو أن تستحضر أن يدار مع احتفال لا يدخل أحد لكن راح جوعه لما رأى الجوع بوجه الحبيب مالي عليه الصبر رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك شيء؟ قال فعل عندي صاع من شعير وعنق. قال يا شيخ وكفي العنق. فقالت له لا تفرحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. تعمل تجيش الجماعه كلهم هي مساله كلها يا ابن حمزه مثلا تجيب لي 20 30 50 100 لا يوجد طعام فلا تفرحني. ولكن اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وادر واذا يقول له يعني تعالى انت وبعد اصحابك. قال فذهب اليه فسار رسوله الفي كذا وكذا وكذا. قال فريد النبي صلى الله عليه وسلم يا خليل لاهل الخندق يا اهل الخندق هلموا قطنع لكم جامع طعام. قال فادركني من الحياء ما لا يعلمه الا الله. قال هل ربطتم؟ قلت لا. هل وضعتم اللحم على النار؟ قلت لا. قال نذهب فلا تقدر حتى تبيت ولا تضع الكرمة على النار حتى تبيت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل خندق. اين عجينكم؟ جاءوا به فوسط فيه وبارك. اين لحمكم؟ فجاءوا به فوسط فيه وبارك. قال ذلك أقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه وكانوا ألف رجل وإن اللحم كما هو وإن العجين كما هو. هي للحق. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة المالي رحمه الله قال دخلنا على عمر بن العاص وهو في سياقة الموت لما رأينا حول وجهه من الجنان وبحر طويل فجعلته عبد الله يقول له يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا ألم يبشرك بكذا وكذا. فالتفت إلينا عمرو ثم قال لقد رأيتني على أصفاق الثلاث يعني مرض في حياتي بثلاث مراحل لقد رأيتني ولا أحد أشد لطفا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد إلي من أن أكون استمتنت منه فقتلته. فإن كنت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فبصرت يدي فقلت يا رسول الله قمت قيادك فالمبايعك. فأشرق النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضته يدي. قال مالك يا عمرو؟ قلت يا رسول الله اردت ان اسالك. قال اسال بماذا؟ قل اسالك ان يغفر لي. قال يا عمرو اوما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله وان الحج يهدم ما قبله وان الهجره تهدم ما قبلها؟ قال عمرو فوالله ما كان احد احب الي قط منه، ولئن قلت ان اصفه لكم لما اضفت ذلك، لانني ما كنت املا عيني منه اجلالا لكم. عرفت عند علم ونعرض كل الضر عليه قد يكون واحد سليمان لا يستطيع ان يسلط بصره على من يحس على الخطر ابدا، لو ان هو صحابي جليل وعازم عن النبي صلى الله عليه وسلم طويلا الا انك لقلت وقلت لي اقول والله لا لا استطيع. ليه؟ ما كنت استطيع ان انظر اليه من شده الحب. ولئن سئلت ان اصفه لكم ما اصفت ذلك، لانني ما كنت املا عيني منه اجلالا لكم. فلئن مت على هذا الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه. الاول يقطع المعتمد اهل النار، ولما تأدب لاهل الاسلام قال لرجوت ان اكون من اهل الجنه، ولم يقطع ولم يقل لكنت من اهل الجنه. ثم ورينا اشياء كان فيها مدائح الى هذه الحديث. وفي الصحيحين من حديث المسرور بن الاقراع رضي الله عنه، وهو حديث طويل في صحيح الحديثين، في هذا الحديث ان عروه بن مسعود الثقفي وكان الباس كافرا قال لقريش: ألستم منكم بمنزلة الوالد؟ قالوا بلى. ألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا بلى. قال: هل تتهمونني؟ قالوا لا. قال: فدعوني آله وقد عرض عليكم خطة قريش، يعني يذهب يقارب النبي عليه الصلاة والسلام وله أمين في المقاومة. فذهب إلى النبي عليه الصلاة أول ما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه وقد عصاهم الحقر بلاده فقراء أساكين لا يظهر يعني عليهم ما يظهر على أهل الثمر، فاحترقهم ببصره واحتقرهم إلو النفس. ثم قال: يا محمد والله ما أرى حولك إلا أوباشا وفي الوقت الثاني أوشابا، ويعزف على واحد العالم يعني لا يرضون القصر ولا يرضون العلم، ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوه. فأسألك رجل ويقول فيعني لا تطلع لديك تشغل مع قريش بحق لا تبقى اوباش رجل، اول ما تقول الحق هيقروا كلهم، فيعني لا تستطيع عليه. لا الله حولك الا اوباش الخليقه ان يفر ويدعوه. فقال ابو بكر: انحن نفر ونمع انصر فضل الله. فتبقى الهته وعابها. فقال عروه مغضبا: من هذا المتكلم؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه يؤلف حاله ابو بكر. فقال له وكان جاهرا: اظن انك تفضل تحت كاسك فيه ولا عاد خالق لعل من تفضلوها، يعني ان وضع الخط تحت الكلمه دي ان قمر يحلوه الشباب تعمل الخط فوق الكلمه. المهم شوف عيال السجد المصحف تلاقي الخط فوق مش تحت، وقالها لليهود والنصارى فحط ما اقولها من دون خط. وكان كافرا الكلمه دي وهو كافر. قال له: لولا ان لك علي يدا لادبت. الوفاء لولا ان انت ليك جميل علي انا كنت ربيت عليك. وقد ذكر ابو بكر الهته، يعني لا يوجد معظم بعد الاله انت احسن حاجه عنده، ومع ذلك رده الاحسان والوفاء ان يرد عليه. وفي روايه محمد بن اسحاق عن الشهري عن النصر في هذا الحديث قال: ولكن هذه بالنسبة أردت أن تستوفيت جميع الأحكام بشيء مريض، يعني لو قلت حاجة لا يحرص عليه. أنا أتوقع ونمع أنقص فضل الله. بدأ لنا ليه يحصل نوع من المراقبة اللي احنا بنسميها في العصر الحاضر في هذا الجيل. هو رايح عينه الكاميرا المتسلسلة يفقد كل شيء عشان يقول القرآن. فيغني عادة الأمران في العرض إن الواحد يتكلم أخوه يوم يمس تحياته ويتكلم. إحنا أمران مع بعض، بس واحد

لم يستوفي مؤمن غضبه في الدنيا أبدا. عكس التوفيق الضعف هو الغيب أن لا أسئل المحمد يوم القيامة عمال يضرب دماغه على الجهل يرد الضعف عليه والعان عكس التوفيق أبدا. ليه؟ عشان يوم القيامة يوم القيامة ده خصص عن أهل الأرض ملايين القضايا يا ملاك ميجين المظلة بتاعتها يوم القيامة لو كل واحد اتقضى خطة راح للمحكمة ولا واحد ايه والله ما كانش يقول له ده الإيمان يوم القيامة أصحب ملايين القضايا عن الحق ويبتدين فرق المظلة يقول إن من مظلة الدنيا تيجي المؤمن يعني ليس كل ما نريد إلا تعالى بس يوم والسيدي لا يعتبر فاحفظ أن تذل قدمه فأن تسع عنقه ولله تبارك وتعالى في كل شيء في الدنيا حكم عرفته أو جهلته لكن له حكم فقبل ما تقدم على أي قضية ارفع يا أخي سماعة الأمر كنت للعالم سؤال العالم نجاك إذا لا جاءت نجاك وأنا يعني أنا أتمتع بهذه القطعة عند التجار قراءة والقراءة انت ليس يوقف تجمع التجار قانون يتاخذ الفلوس ويولد ولد محامي علشان يلاقي عامل بفلوس وتعطيه راس طول العام وتعطيه حوالك فهل عندك فلوس ببلاء فاستبانا لن تدفع له راتبا مثل المستشار القانوني او المحامي تبع كما تقول له انا اريد ان اعقد الصفقه الفلانيه هل هذا مشروع ام لا؟ هذا العوام أم لا؟ فأنت لا أتجاهل ليس بشيء إحنا دولة مستهلكنا في السلسلة في هذه العوام مستهلكون أصحاب المصالح هم المتحكمين في الجلوح ومتحكمين في أسفل الجلوح والأصل في روح الحل صحيح لكن هؤلاء اللي يحطوا لك عزين يحطوا على نزل الأوضاع وعزين يضمنوا إن بعض أهل الجلوح ممكن يعني ممكن يضع شرطا لا يحل في دين حرام عليك يعمله هو كاتب ما يموت يعمل ايه مسؤوله ايه انت كمان المستهلك تقول له والله انا عايز البضاعه فلان يقول لك انا شاطر كده وكده وكده وكده ده مش كده لا يحكمه ليه ومن هذه اللي انت محتاج البضاعه تعزم مع الصفقه وقد يكون في هذه الصفقه مثلا شيء شرط او اثنين او ثلاثه حرام ليه ويحدث فقط ويفتكر الحرام ان اللي وضعه الصفقه رجل المقنع انت ترفع سماع الهدف مستشار والمستشار ده مهم بالذات في هذا الزمن العالم مهم جدا جدا في هذا الزمن لا اقول لك انت فقط اللي تقول يعني لو واحد مثلا عنده مرض قلب عنده تقلب حوالين العيادات عنده مرض عنده ضد الصنام عنده اي حاجه بيروح لاي طبيب في عوض القلب ورقه الدم ويكون معاه خط الدم عروض يضعيله حد التنميل عروض يا دكتور انا حدك التنميل ده له علاقه بالناس ولا ثاني له علاقه بالزرعه يقول له هات او يقول له اخر يقول له مره تحس ترفع ايدك ثلاثه فانا كل كذا بتحس كذا خلي كذا خلي كذا فوق الرز وفي كل هذا يمتلك فهل لما فجا قلبه كان لك مستشار لامراض القلب وضغط الهم من مستشار أول ما تحس قدر قلب متصدق يقول والله يا شاعر قدر قلبي أقرأ القرآن لا يحس قلبي ولا سمع سمعي شوف يا جماعة الأذين مخصرين والاستشارة بغلاء أنا أقول لكم الاستشارة مجانية وأي واحد يرفع سماعة للهاتف ويتصل بعالم العلماء ويطلب أجرة في هذا الأمر الاستشارة مجانية وتجد العالم يقبل لك من مدينه ومن وقته ان رجل ثاني مساعده عليك فلوس هو كمان الساعه بتاعته ممكن تساوي فلوس لكنه كتب على نفسه وقت للمسلمين وقت للمسلمين فاوثق عمره له واوثق حياته له ومع ذلك لا ترفع له راسا ونبذته نفس النواه ولم تستشره لا في صفقة تجارية فهذا حلال أم حرام ولم تستشره حتى لما قضى قلبه متى تنفذ عمرو بن ميمون كما رواه ابن سعيد في تاريخ الموثق يقول عمرو بن ميمون: انطلقت مع ابي ميمون بن مهران الى الحسن البصري. قال ميمون: يا بني خذ بيدي الى الحسن. ذهبوا لحسن البصري طرف الباب طرد التجاري. مين؟ قال ميمون بن مهران. فقال للجاريه: يا شيخ السوق، ما نظرت الى هذا الزمان السوق؟ فمتى ميمون؟ وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز فتحت على اميره. فخرج الحسن البصري لما راه اعتنقه فقال ميمون: يا ابا سعيد، انا لست من قلبي غلظه، فاستلم لي، استلم لي يعني كل شيئا يريد، استلم لي، افاصوم له يا ابا سعيد؟ يعني لو صمت الي قلبي، استلم لي يا ابا سعيد. فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، افرايت ان متعناه الدينين ثم جاءه ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنه ما كانوا يمتعون. السلام على الآية. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. في خلق خلقه الله عز وجل فيها خلق التأسي. إنا أصبت بمصيبة أخرى أصب مصيبة كل تحب المصيبة عليك، من رأى مصيبة غير هذا الانتباه عليه، كما تقول من جاء ولم يعتبر في البيتين حول على اسرائيل لقتلت له. فلما تجي مصيبة عامة معروف مثلا وكل ذكر واحد ميت تجد المصيبة بتقف عليك وكل الموت، لكن لما تكون انت واحدة المصاب تقرا قوي عليك. فربنا عز وجل هذا الخلق الثاني قال لنا: لا تظنن اذا دخلت النار فرأيت ملايين الخلق يطوفون من النار أن هذا يخف عليك، لا، كما تبتدئ تتشغل. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون. مش معنى أنكم مشتركين في العذاب كده أنهم بيخف عليك لما تبقوا بهذا الجنب، لا. فشوف الآيات جميل متعة جميل قريب. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، الموت او العذاب، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل حي سيموت، ليس بالدنيا شغول، حركات سوف تحيا ثم يأتوها خطوط، وسلام ليس يحلو بعده الا الدخول. ايها السابر كلي، اين ذاك الجبروت؟ ليس تعرف اغمود ما اراه الخلود، أين أمداد لهم في كل رفق ملكوت؟ زالت الميزان عنهم وقلت تلك النبوت، أصبحت أوصالهم من بعدهم وهي قبور، لا سميع يسطر القول ولا حي يطوس، عمرت منهم قبور وقلت منهم بيوت، إنما الدنيا خيال تغضب سوف يحوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله يقول. أنت انظر ماذا كان الدين في نفسك، ولا تخطرن بغدرك خطرة إلا إذا سألت أهل العلم أيحل لي أن أقوى أم لا؟ إذا قالوا لك لا يحل فقف. إمام البخاري رحمه الله ذكر في ترجمة أبيه شيئا واحدا قد تعجبون له. واحد لما بيتجد واحد يذكر أفضل أبيه، لما ذكر والده قال: رأى حماد بن زيد شهد عليه، هذه منقبة كبيرة خالص، لو بدل بأبيه منقبة أعلى من هذه لاحترقت. لأن جابت رأى حماد بن زيد يعني زيد جابت ومسين رب وصاب أكل المبارك بكبدى يديه. كم دعيات يزال معاه المبارك يشين الذكر، كم دعيات هذه المنقبة عن أول من الغلاد، وانت بقى عايز يجيب له منقبة مختارة يوم يحط المنقبة دي.

قال فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي قم يا أمة. هذا الحديث يدل على صدق الإمام. صدق الإمام لن تنصر دينك إلا بصدق الإمام. الجامعات فيها شيء للدراسات العليا والماجستير والدكتوراه اسمه الحياد العلمي. الحياد العلمي له اختصار بمصطلحنا بقى بصراحه هو ضرب الانتماء الى السلف. هذا معنى الحياد العلمي. يعني لما تنظر في اي قضيه تعتبر نفسك كده مقطوع من الشجر. لا تنتهي ولا تستحضر دينك لان اذا استحضرت دينك هتنحدر واذا انحدت الى دينك الاراحه الحياد العلمي انك عايزين نوفيك فيه. الحياد العلمي هذا عداله من الغرب. اسم الحياد العلمي قال الدكتور طه حسين ينبغي ان ننظر الى القران على انه كتاب ادبي لا انه من عند الله ويتعرض للنقد وللقواعد النحويه. ولذلك العلماء طردوه من ضمن العلماء العلماء لما طردوه راح حدد الطرق اللغه العربيه من باريس. دي مصلحه بالطرق اللغه العربيه من باريس من بلاد العرب او من الازهر معهد العربي. لا طردوه كان طردوه من قبل الشعر الجميل ولا دعوة على نوم سؤالات ولو استاذ انور الجندي نقل في بعض مقالاته من الدكتور حسين سوري في اخر حياته. انت لسه معتقد الكلام الشعر الجميل قال ما تركت منه حق. معتقد تماما ما الشعر الجميل اللي العلماء كانوا ذره. اهو مثل الكلام العلمي يدخل النص ناتجا انه مسلم. ليه؟ لأن الحياد العلمي معناه الحياد. وإذا الحد يبقى ضعف الحياد. لا يستطيع رجل ولو كان لعباد الحجر أن يضرب دماءه أبدا. أن يضرب نسرا دماءنا إلى الله ورسوله. يا جماعة في قصة تناقلتها المجلات العلمية. والحديث يجوز دون فجور. قصة تناقلتها المجلات العلمية على رسولها الشباب هم عبر الأمر. الشباب هم عبر الأمر. ورد من أول يقول يا ليتني فيها الجزعة يريد أن يطلع شبابا لينصره فلا ينصر الدين إلا الشباب. قصة لتناقلتها المجلات العلمية وأنا لا أحتاج بها لأذكر احتجاجك إنما أذكرها لأستكبر. عند أن أدل إذا قيل له إن الشمس يفعل كذا وكذا اختار أن يضرب له المثل في الشمس. فهذه قصة قصة بين المهندس غير وجه العالم لأن سنعود جعل يقول لك إيه على روح الدنيا تغيرها لماذا لا تغيرها؟ رجل واحد أغرق البلاد إلى بعض البلاد العربية ب 500 مليار دولار. 500 ألف مليون دولار في حفظ الخليج راجل واحد. يعني هذه الأموال لو وزعت على المسلمين لكان كل قبل مليونير. وما كان هناك فقير على وجه الأرض 500 مليار دولار. كل واحد على كده. ايوه رجل واحد يفسد الدنيا ورجل واحد يضرب العالم. لماذا تفسد الخالق فيه؟ هذا الرجل اسمه زهير. رجل بعد الحرب العالميه الثانيه بعد القنبله الذريه اللي نزلت في هيروشيما واستمرت في اليابان وحقق عليها حد من حتى الان ليعلم الصحيح تصنيع ولا عسكري ولا نبذات ولا فرق ليعلم حتى عروض الشروط وضيع حجاب وقال يا غد ولا تبدأ وقال يا غد في تكتيك كل تسع أشهر على كل وقال يا غد عشان يضمن بيها الملك عشان يضمنوا ان هل البلاد تنزل السلاح عباد ولا من اصابوا ايديهم في الصناعات اللي انت اللي جابوا المغسلات والعمليات والكلام او ثلاث اليابان طوائع منهم هذا المهندس السهيل الذي ذهب الى المانيا ليأخذ الدكتوراه في علم المحركات. نزل المانيا وهو عشان يرجع بلقب دكتور. والصدق الذي يحبوها يعطي لها رقما ويرسمها على ورق. على حل لما يجينا ايه؟ يذكرنا لحظة كتب المحرك ويذكره. قال وشغلته فاشتغل، قال فكاد قلبي ان يتوحش ان يتوقف من الفرح. هذه المسائل اللي كان ثلاث ايام. فجاء قال فدخل الى السجن بعد وقلت له ان انا قعدت كذا وكذا. قال حسنا هذا محرك اعوام ابحث عن عروق الجاهلين. أمل المحرك فضل الناس وطريق أفلت المحرك استلم الجميع عقد مثلا سلك متآمن عمل السلك على شيء مشتغل فاشتغل. أخذت المسألة منه 10 أيام. قال الأكل الثاني يقصر المياه ونزل في مثل كذا وكذا والحجاز. قال حكما ينبغي أن تلتحق بمصانع صحر الاتحاد والحديد والألومنيوم. يعني قرعا ما يستقيم لاني دخلت كم قطعة بيضاء كالتالي تجد قطعة قطعة كتابة. قال فذهبت إلى أحد المصانع ولبس بقى العصير بتاع العالم. قال وكنت عاملا تحت العالم مع أنني بكثرة ساموراي. أنا رجل يعني أحقاص رجل معروف كبالة ينصر عليه. لأنني كنت أعمل عاملا تحت العالم وأطيعه. ثم قال وكل شيء يكون لأجل يابات ليستمي بالقراء أو يستمي بالقراء كل شيء يكون لأجل يابات. فلت في مطمع هذا المطمع 8 سنين. ليسي اللي هو رائع حتى القراء ليسي الموضوع ده ليسي في أم حتى بكذا. إن الرجل الزجر إذا استمع إلى أمة عظيمة كان عشته من عز أمته. وإن الرجل العظيم إذا انتمى إلى أمة النجرة ليس به عدل. بعد فترة وقت ما حتى عرفت ما الرجل اللي حمل الطلقة إلى المعتصم حتى يعرفه ما أحد يعرفه. لأن امرأة حررها اليهود وكتبوا عن سؤالها رآها رجل كان في أمة عزيزة عز بعزها فحملت هذه النقوة والعزة أن يذهب إلى المعتصم ليقول له حدث كذا وكذا وكذا. اليهود عصوا كثيرا بانتفاع المسلمين في أرض الموضة والهجرة. وهذا الرجل كشف استغرب امرأة واحدة فجرد المعتصم الجيش العرب ولقد فتح موريا لامرأة لا نعرف اسمها ولا نسبها. وربما المعتصم لم يسمع لهذه المرأة الطب. ليه أنا جدي فكري أمنا للعجيز أمنا للقوي. إذا أمريكي قد يجرح سهوا في أي مكان العالم فتقوم الدنيا على قدم الوساء ومئة يسمن أو أكثر يبطلون في فتح الأقل والنجوم ولا عداء مستجدة. إذا المسلمين أرخص دماء العالم أرخص من دماء البحر. لا يستطيع مسلم أن يفتح على طرافة الهند وإلا قتلوه وأهلوه. رجل اليمني في بلد عربي حاضر هذه الواقعة سخر الإشارة. قد الدورية لحقوه جابوه. ما أخرى جمع الجنسية اليمني؟ أنا أتفتح مع عرب يرد في بعض يعني أنا عن أجل بعض. طبعا الجنسية اليمني. قال له اليمني يكسر الإشارة كمان؟ يعني اليمني اجرت لا وفيه معنى الكلام. قال له اليمني وستر الشرح ماذا؟ اليمني اتخطط منه اللي تبقى الجزيرة هي دي أنا بتستهدي بي وطلعت فيه تليفون بالسيارة ولا يستقل أمريكا. ويجيب السفير ويعتذر في الدولية والدنيا تمام ويعتذر. رغم إن هو ليس أمريكي صرف إنها هو بالجنس عربي عزيزي. إذا إذا قوة أمتنا لقوة الأفراد انتماء لأنهم قوة إجراء من أجعل فيها تفكير جدا في الأفراد محل. و ولأنما ركزت على مثل هذا الشيء اللي ممكن طالب الجامعة حضر دراسات عليا وحضر دكتوراه وحضر ماجستير فيفاجئ بكلمة الحيادة التي لها ركز هذا المنفعل كان مريض. شهادة العلمي في الجامعات معناه طلب الانتماء. فعليك في مذهب السبب. مذهب السبب هو مذهب الفصل الأول والثاني. فالكتاب والسنة بفتح السبب الصالح وهذا الفصل الثالث والذي يميز المذهب الحق أقول ما المبتدع والله أعلم. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا.